سورة الجن. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد متلا على طهولا هن لا با من سلم من هنها دافن لبيبن دنيا هن من سلم من هن بي خير خير لين مؤمن لين الآخرة الرحمن الرحيم ينلومو على تحسن والتي منو سيحنانتي يا مهانكوتو لسبتين دي عليين. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. تكي لابا صلى الله عليه وسلم أفينكو كويها وحي اللجيجين كان هافوكو كجنو ستو دوليلو حنمي بي القرآن كرن إلا لميرين كولا إكويلا محوليين كنتلو ها كرن كنمي ميمو القرآن دي مين بي كاوكو يارين كمكان الله سيوتو أنين على سنياتو أنين على تخصوتو أنين على كيتولوتو أنين على خبارولوتو. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. والقرآن وو أسكن دندروك هتها تنياكا أنين كندو انتلو لما نياتا القرآن ولالي دماريغو في اللنك فيالا في ووفن دنلا أباتوتو. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. ومومنتي ماريغو كالانكياتا على بنياتو أنيالا من سباياتو ماريغو ما مسوسوتو أمان دينسوتو. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. ومومنتي نا حويبا ممو إبليستي أتنسي كما ليلفو ألما من مانك تنياتي أحجنالا. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. تلو حين نجيجي هافوكو فمن ينا فنيالالا ألالا مانسا كالانكي محالوتو اني جنولوتو ها موسو دامبن ديا علما نوانتي ها دين دامبن ديا اتي علما. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ومن بجان يدول ترتلي محولو كلا من البي تنغو نيننا كيلوما جنولو كلا وجنو ولو والهو محو ولو مكافو سلانغلا ننتنغر نيننغن هاتي كولا على تنوتو على هو نايبلي جاهليا محولو كان هاكي في اللانكافياتي من أبون من حالون على ما أخفري فو توبلا من بسنياري ين آيو ننتو نسنين جيجي هافوكو مهو حتها باتو تاليا أنين كورلغو سلالو أنين وونيو هونولو هافوكو ومو كوما سلان دينتي كولمو من بحرامرين مسلمي يا شريان قل. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. هافوكو وهكافرولو إحنين جيجنون إكو أتلو جنولو ألهو جيجنامين هافوكو ألانته دافن كلنا لولا ألا قبروتو هاكروسي ألا بارولا هاسرالا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. نتلو جنولو انتهتالي سنغتو فانسي ملايكو لا كمولامي ناترا سنغب فارن كانتر لالا ملايكو لتو منولو بي سيارن أنين بندر لغلو من سي جنيروك. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. جلو جنولو ترتلنون زنسيجي جنجرالوتو سانوتو فنسنمي نمي لمي ساني وسي بندرلان نسوتاين نمباما كولونكان ها أبون ها جاني نين آيا فلو نينروتو نسنين جيجي ها فوكو باتو تالو أنين كورلا غسلالو أنين جوبرلالو ولبه لكمولمو فانيالتي منصابولا إبه كولا فلا هافوكو إها قلوللون إبه محولو نينيكان إبه فانيالا إيان. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. نتلو جنولو مالون فايلافتا كوجا خوليلا دافن وليين منولو بي بانكوتو نيوانتي فاي ماريغو ألافتا خيرالي لايين أنين كاندو. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. جلو جنولو دولو بنتو منولو جن نيمالوتي دولو بنتو منولو جن كرومولوتي جلو جنولو ترتلنون مستولوتي أنين سيلولو منولو بي فتندين. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. تلو جنولو نالن هادا خنيا هافوكو ألالا نوبن كان هافوكو تلو جنولو بالا متولي كلا أنيالا مانسايا كلا تكنا نولاما نالفتا كوكلا تل جنولا بدنجرا و دنجرا أنهم فنان تنبورنا لا على يهان كتوما حتاها سنغوتو نين على لفتا كوجهو كلا تلولا. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. تلو جنولو تمومن نا كندومي ميمو القرآنوتي لما نياتا ألا نمي اللي ما نياتا إما رغولا ووتيكين تسيلنا نخسلا على بارا نمالوتو أتيكين تسيلنا توني جيرلا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. ntelu jinnolu misilimolu ben konole dolu ben konola menolu mo jinne kurungoluti fajiroluti nemmenga anieladi alama hamisilimeya wo jinnowolu wolelu hakkando nyinin anin tonya. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. جنو منلو جنفس خنتلوتي منلو جنجتا مسلميا سلوما ولوكتا جهنم لحولتي. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. نين جنولو نموحولو تنتلين تلنم سلاني ماكم نمو مسلميا سلوتي نتلو ألا دنبيل من نلنم جي جمالا نمو جي سيماتي أديما. لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. فانسي جربين دي إبي ألا تنتلا نعمين نمينا إكودي أماريغو فنكولا أماريغو سالدون يحن كتاتو مِنْبَ غَلَيَارٍ. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. كُمِسِرُولُ أَمُومِي بِمُ عَلَى تَالَتِي أَلُكَنَا فَوَوْفَ نِمْبَتُ عَلَى فِي هَايْتَ فَنَنْكُو نِنْ آيُو نِنْتُ أَبَنِنْ يِتَلَى هَمِسِرُولُ سَنِيَنْدِي فَوَوْفَ نِنَّا من سابلي سنيالا على باتولا هبولا كيلاباكو علمو كسوني نمو جيجي لاما. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. كونيا من بيجان كت مومن كبرين على لا جنوولتا نمو كيلاباتي محمد علمو كسونين نيمو جيجيلاما أبي ألاباتولا أبي القرآن كرانا جنولو مدتن تاما ويتم بي بويلاكن إلا سيو سابولا ها القرآن لامي. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. تكيلابا صلى الله عليه وسلم عفو كنت بمارغول باتولا دافن لنك فيالا على دافن ولتو في ووفن لنلا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. تكيلا صلى الله عليه وسلم أفو في اللان كفولي تمين جين تتن ممن ترو بونو ألوكم مه نفا سبانو ألوين. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. تكيلا صلى الله عليه وسلم أفو في اللان كفولي انت من جين تتن فوفن لننت انتنغنو لا ألاما نالفتا إيهان كتلا ننغا كتايا ate alatanoto ndefe wofe ninne sotola mbeng nkarafala mimma hanko sembiala. Illa balagwan minallahi wa risalatih wa man ya'si allaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada. Bare, nte min jeyinti, nsenyin nole ngala siro kaluma hafatan alama ahayyamari minna kongala sialuma aning ala kilariaro aha nkiminna alukang nimenga ala kutaya aniala kila wotigi jahannama tale bayen abe dumala min konola bukai hatta idha ra'aw ma yu'aduna fasa'lamuna man adhafu nasiran wa aqallu adada fot momin nem fillan kafolu haje ibe millahido talayen ya hankatoto wotumo ibalon nale minde malalu bela hamfurin anin minna keledingolu irigo hadoho qul in adri aqribum ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada itakilaba sallallahu alayhi wa sallam afo fillan kafoliyen ntemalong ibe millahido takan aliyen memo yahankatoti abe sutiyari nebang fo marigo aha jamanole kayen minga jang alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahada marigo wo ateremo gullolonnati amiala gullo lankena mandi so wofendinneyen ala dafangoluto illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada fa nate ala adunyata minyen ala kilato ahotigilondi ala gullodola wokilawo ala se malaikolubula anyato aning akoma fasa kanta jinnoluma ikana gullowo sunyabulla ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا وكلابا صلى الله عليه وسلم أسنين لون حافوكات كيلا أكانت تلي أنياتو أنين أكوما حالان فنان حافوكو كيلالو minuloha sawang iha la sirindo kele memo kilariaroti hafatan imari goma hafoko ala ahalondo be goran katile kila alubulla membe nohongoto aning membe bangeto ate ala ahakuomu mebe yirigo goran katile